وبياخدها بالتعلم. يبقى أول حاجة يسر قراءته وعلمه على قلوب قوم، يبقى يسر علمه على قلوب ناس تانية. يبقى في ناس تقرأ القرآن بإيه؟ بسهولة، وفي ناس يبقى علم القرآن على قلبها إيه؟ سهل يسير، لا سهل العلم بتاعه على قلوب آخرين، وسهل فهمه على قلوب قوم، وفي ناس كمان إيه؟ يبقى فهم القرآن بالنسبة لهم سهل، وحفظه على قلوب قوم. تلاقي مثلا أخت بتحفظ اللهم بارك، بتحفظ الواجهة في نص ساعة، وأخت بتقرأ كويس جدا وتجهدها ممتاز بس ما بتعرفش تحفظ. يبقى هو دي كل دي أوجه إيه؟ تيسير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسر حفظه الناس ويسر. وتاني بقول لك يا أختي الحبيبة يلي ما بتعرفيش تحفظي، الحفظ ليس واجب ولا فرض، ولكن ولن نسأل عن الحفظ يا أختي، ولكن ستسألين عن قراءتك الصحيحة لكتاب الله. اتعلمي، مفيش حاجة اسمها ما عنديش وقت، اخلقي لك وقت زي ما هتخلقي لك وقت لأي حاجة في دنيتك، هاتي لك وقت تعلمي فيها كتاب ربنا. يعني انت ما تقوليلي مثلا ايه اصلا ما بحبش اجي الحلقه عندك علشان ايه انا ما بعرفش احفظ، ما حدش قالك احفظ، تعالي اتعلمي ازاي تقري صح. وانت لما هتيجي وتشوفي الناس بتحفظ انت من نفسك هتقولي انا عايز احفظ، فلازم تتعلمي كيف تقرئين القران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله اكبر، كان بيصلي كده؟ هل هذه كانت قراءته؟ قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، هذه كانت قراءته صلى الله عليه وسلم؟ على الاقل خالص اقرأي لي القران زي ما هو كان بيقرأ، او حاولي يعني هاتي اي حاجه منها، لكن مفيش خالص وقاعده وراكنه وتقولي لي لا اصل انا سمعت الشيخ الفلاني وانا عارفه طبعا هو مين، تمام، بيقول في التلفزيون التجويد ده مش فرض عين، ده فرض كفايه ان قرن بيها كل ماشي يا عم الشيخ والله احنا عارفين الكلام ده جزاك الله خيرا، بس ما يمنعش حضرتك ان انا احاول اقرا كتاب ربنا صح، ما يمنعش حضرتك ان قصار الصور اللي انا بقرا بيها في الصلوات الخمس اقراها صح. يا ستي محدش قال لك جودي المصحف كله، جودي الصور اللي انت بتصلي بيها ولا لا؟ يعني سوره الناس ايه المشكله لما تتعلمي تقرايها صح؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. هل حتى يا شيخه حتى على مسمعك، على مسمعك انت وانت بتقراي زي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس؟ اتفضلي يا حاج. ايوه اه ايوه تمام. على قد مقدرتك يا حاج. بصي هو طبعا الثواب الكامل ما بيتاخدش غير بالقراءه بالفم، تمام، نتفق على ذلك، لكن انت حضرتك بتقولي عندك حاله صحيه، يعني مثلا ما بتعرفيش تحركي فتكك بسهوله وانت صاحيه من النوم، امال ايه؟ على قد ما تقدري يا حاج. اللهم بارك يا ما شاء الله ما شاء الله جميل. لا فاهمه مش عارفه تتحكمي مثلا في نفسك، فاهمه والله. لكن وانت صاحيه في يومك العادي بتقراي عادي خالص ما شاء الله. اللهم بارك جميل. على قد ما تقدري يا حاج، على قد ما تقدري، واجرك ان شاء الله عند ربنا. بس بالنسبه للناس اللي بتقدر، لان انا معلش برضو اسمحوا لي، انا بشوف هنا في المسجد ناس ماسكه المصحف كده بعينيها بس، لا ما تحركيش شفايفك، ما ينفعش، لن تحصلي على الاجر، ما ينفعش. ايوه يا حبيبي. لا هو مش حكايه ما يصحش يا حاج، حكايه ان ايه؟ صلي على الحبيب. كل حتة مخلوقة في جسمنا لها عبادة، العين لها عبادة انها تنظر، وهذا اللسان عبادته ان يتكلم وينطق كلام الرحمن، فهذا هو كلام الرحمن الذي تكلم به على الوجه الحقيقي، فكيف هو يتكلم به وانا اعجز او اكسل ان انا اتكلم به؟ يليق؟ لا يليق. تاني حاجة الاجر بقى، الاجر لا يأتي الا بتحريك كله، اللسان والعين والودن التلاتة مع بعض يشتغلوا خلاص كده. طب انا عندي حاله صحيه زي ما الحاجه بتقول كده، ليس على المريض حرج، لكن ابقى انا قاعده صحيحه في كامل قوى العقليه وفي كامل صحتي وفي كامل شبابي وماسكه المصحف كده، لا ده مش جرنان، ده مش جرنان. معلش يا حاجه بعد اذنك، انا بتكلم على ناس صغيرين كمان في السن. لا وحضرتك برضو احنا بنتكلم عن حاله خاصه في جزء معين من اليوم، لا انا بتكلم عن ناس مثلا قاعده في المسجد واصحاء وشباب. لا برضو في حاجه انا ملاحظاها كتير، الاستسهال بالقراءه من الموبايل. لا يستوي ابدا هذا المصحف، ابدا هذا المصحف وهذا الكتاب وهذا الكتاب بالموبايل. يا اخواتي الموبايل ده اقول لك مثلا ايام العاده الشهريه ماشي، لكن العادي بتاعك انه يبقى من الموبايل تقول لك ايه اصل انا بستسهل بدل ما اشيل مصحف. لا يا حبيبتي مش كل حاجه بنستسهلها يا اخواتي، مش كل حاجه. دلوقتي بقت السهوله داخله في كل حاجه في حياتنا، حتى ورد القران بكسل اجيب المصحف، اكسل اقوم اجيبه من على المكتبه عشان اقرا فيه. نعم النظر في المصحف عباده، والعباده الاكبر منها ان احنا نقرا بصوتنا وبلساننا. تحركي بس بدون صوت، صوت خفيف. طبعا ده من الاداب اللي في المسجد ان الواحد لما يقرا يقرا بالراحه، لان برده ممكن تلاقي اخت مثلا ماسكه المصحف. انا مثلا زوجي بيجي يقول لي في المسجد مثلا في اداب مش ممكن، بيقول لي واحد مثلا ماسك المصحف وعمال شغال صوت عالي جدا، بيقول لي يعني اخر ما زهقت مشيت خالص من المسجد. طب ما هو ده مش كويس، انت بتنفر الناس. وفي في اداب للجلوس في المسجد اخد، في اداب زي برضو معلش اسمحوني، ارقاده الضوافر وسيبانها على الارض يا اخوات، اقسم بالله حاجات تشمئز منها الابدان. ما هذا اخوات؟ والله العظيم ان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يعني قبل ما الناس بتتاذى الملائكه بتتاذى. يعني الواحد بيشوف حاجات، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويربينا. لكن برضو انا عايز اقول لكم على حاجه ثانيه، اللي بتحضر في المسجد طول السنه غير اللي بتيجي في رمضان بس، لازم نتفق عليها. لما بتيجي طول السنه، انا واحده من الناس لما باجي طول السنه بتربى في المسجد، بتربى يعني ايه اداب مسجد، يعني ايه صلاه جماعه، يعني ايه اداب الجماعه، يعني ايه اداب حلقه القران، غير لما اجي رمضان بس يا دوبك الصلاه طخ طخ طخ ولا بسمع درس ولا بعرف حاجه ولا. لازم يبقى ليكي حلقه تداومي عليها. وده من حمد ربنا سبحانه وتعالى ومن تيسير الله ان جعلنا لنا هذه المجالس. لو تشوفوا الاخوات بيعلقوا قد ايه بره ان هم نفسهم يحضروا ربع حلقه حتى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتم نعمته علينا بهذا بتيسير العلم. نعم يا عيال ويرزقنا شكرها. والله يا اخوات والله احنا في نعمه كبيره قوي، ليل ونهار في المسجد وكده. انت كده بينق علينا مش عايز اقول يعني نستسنيك كده عشان انت بتذاكري. بس لو مصحف معاكي يبقى حلو قوي برضه، لو مصحف صغير كده يبقى حلو قوي هيبقى. طيب ولقد يسرنا، يبقى احنا قلنا انه في ربنا سبحانه وتعالى يسره بالتلاوه ويسره بالفهم ويسره بالحفظ ويسره بجميع الاوجه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كيف يسر الله عز وجل القران للذكر؟ اي يسرناه للحفظ. يبقى تاني هقول لك، بتصدقي كلام الناس ولا كلام ربنا؟ كلام ربنا. يبقى ربنا يسره لك للحفظ، وهنا معلوم بالمشاهدة، فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا. تلاقي ناس أجانب يا أخوات أجانب وحافظين القرآن. والله أنا أختي في فرنسا بتحفظ ناس أجانب بيحفظوا القرآن ما شاء الله لبلب، هم مش فاهمينه بس يحفظوه زي الأتراك كده. تمام. طيب فبخلاف غيره من الكتب، وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ، والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة. فكيف كان عذابي ونذر؟ لما كرر الله قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر بعد كل قصة؟ بعد ما كل قصة تنتهي، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر إيه قصة سيدنا نوح، طب بعد ما كل قصة تنتهي بيقولك إيه فكيف كان عذابي ونذر؟ ليه بقى؟ إنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد. كل قصة فيها إيه؟ عظة. سيدنا نوح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، خلاص ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هم كلما مر عليه إيه؟ ملأ من قومه ساخروا منه. انت بتعمل يا عم سفينة في عز الصحراء؟ ده صحراء، انت بتعمل سفينة فيها ساخروا منه. قال ان تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخروا. سيدنا نوح يعني لو كل شيء بقى بالعقل يا اخواتي، الحتة اللي انا دايما اتكت عليها ان كل شيء بالعقل. سيدنا نوح لما ربنا سبحانه وتعالى كان قال له مثلا اعمل سفينة في الصحراء، لو هو بقى فكر فيها بالعقل كان هيعمل؟ ده صحراء، هو في مية؟ هو في مية علشان نجري فيها السفينة؟ هنجري السفينة فين يا جماعة؟ فيه. عشان كده لما كنت بقول لك اول رمضان وانت بتقولي لابنك او بنتك افطر علشان تحل كويس في الامتحان، مش كل حاجة تقيسيها بالعقل. في حاجة اسمها بركات من الله سبحانه وتعالى يفيضها على الإنسان، مش كل حاجة بالعقل. مش هاكل فهفهم، مش هشرب فهبقى تمام ومزاجي حلو فهعرف أجاوب، مش عارفة إيه يبقى إيه. لأ، طاعة الله لا تؤتي إلا البركات، عشان تبقوا فاهمين الطاعة بركة. فهنا لما سيدنا نوح صنع السفينة، طب هيعمل إيه؟ إني مغلوب فانتصر، فانتصر أعمل يا رب؟ انتصر إنت لدينك يا رب. شوف السرعة بالفاء بقى، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، يبقى من تحت وفوق، مية من تحت ومن فوق اتوصلت ببعضها، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بإيه؟ بأعيننا، برعايتنا. خليك أنت في معية الله والله سيكون معينك. مش ممكن يعني، ربنا لن يخذلك طول ما أنت في جواره، لن يخذلك أبدا. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما أيسر مصدر للعلم والعمل، أيسر شيء بحمد الله تعالى على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه هو كتاب الله الذي يسره للذكر. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك بقى تنمية بشرية، يقول لك مش عارفة علوم الطاقة، يقول لك مش عارفة مين. أنا ماليش دعوة أنا بالكلام، أنا ليا كتاب ربنا أقسم بالله في كل حاجة. والله العظيم لما تقولي لي تنمية بشرية، التنمية البشرية كلها في كتاب ربنا. هم كل الافكار اللي هي الحلوه اللي فيه واخدينها من القران وبنينها عليها بقى بعد كده، بس بيطلع منها بقى بعد كده خرافات كتير جدا، خرافات كتير جدا وشركيات. دي علوم الطاقه، دي علوم مهلكه مهلكه. فما تقولي بقى مش عارفه ايه، لا لا لا لا. ويعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ما ترك شيئا في النفس الا عالجه في القران ابدا. نعم، الحاد وشركيات كتير جدا. وحتى في التنميه البشريه نفسها الناس بتوع التنميه البشريه بيزعلوا مني، بس حتى التنمية البشرية نفسها فيها حاجات تدعو إلى التخلي عن التوكل على الله. لما تقولك إيه أنا إيه الثقة بنفسي، فاكرة يا رقية لما كنت تقولك أنا واثقة بنفسي، راحت في يوم ولا مش عارفة أسبوع كده خدت لي كم يوم وجات تقولك إيه بيعلموك إيه يا رقية؟ طول ما أنا واقفة أقولي أنا واثقة في نفسي، أنا واثقة في نفسي، I can أنا واثقة في نفسي. إيه يشبهونيش أنت يعني ولا إيه؟ يعني حاجة ما حصلتيش، سوبر مان سوبر باور. هذه الأشياء ايه بتجيب ايه بقى في نفسي؟ ان انا ايه خارقه، وان انا اوكل نفسي الى نفسي زي صاحب الجنتين كده. يعني ايه وزي قارون كده، انما اوتيته على علم من عندي. كانت مره اخت بتقولي ايه، لا بس على فكره انت كلامك غلط. قلت لها ازاي؟ تقولي على فكره انا كنت مره سايقه العربيه وفي وسط البلد وهم معلمينا لما تقابلنا حاجه زي كده اقعد اقول ايه هعمل كذا، يعني اي كان. فانا بقى ايه هلاقي باركينج وفجاه الاقي باركينج فعلا تمام. وبلاقي حته اركن فيها لما بقعد اقول كده. هنا بقى بيخليكي تعملي ايه؟ تسيبي خالص لا حول ولا قوه الا بالله، تسيبي خالص يا رب اجعل لي مخرج من عندك، تسيبي خالص الدعاء لربنا، وانت بقى ايه وكلتي الى نفسك خلاص.